منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الأصول القرآنية لأسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن تحسن عاقبتنا في جميع الأمور. في هذه الحلقة معشر طلبة العلم وطالباته، سوف نتكلم عن أصل عظيم دل عليه قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وذلك في بيان معاني التأويل وصلة ذلك بصفات الله. قد قال ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد ورد في هذه الآية العظيمة قراءتان مشهورتان، إحداهما قراءة الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهي قراءة الجمهور. الثانية قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهي قراءة لبعضهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وهل الراسخون معطوف على اسم الله بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أم هم مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله. فقال بعضهم: معنى ذلك وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه، وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدأ الخبر عنهم بأنهم يقولون آمنا بالمتشابه والمحكم وأن جميع ذلك من عند الله. ثم ساق بأسانيده هذا القول عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعروة وعمر بن عبد العزيز ومالك رحمهم الله، ثم قال: وقال آخرون بل معنى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم ساق بأسانيده هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير رحمهم الله. فهذان قولان محفوظان عن السلف مبنيان على قراءتين ثابتتين، وظاهر القولين التعارض، فالأول يقطع باختصاص الرب سبحانه بعلم التأويل، والثاني يدل على اشتراك الراسخين في العلم بعلم التأويل، ولكن الإشكال يزول بتحرير المراد بالتأويل عند كل من القارئين بالوقف أو الوصل، وذلك أن للتأويل في لغة العرب معنيين صحيحين، أحدهما الأول وهو الرجوع. قال الراغب الأصفهاني: التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه. الثاني التفسير. قال الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء. وقد جمع إمام المفسرين ابن جرير الطبري بين المعنيين فقال: وأما التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير. فعلى هذين المعنيين تحمل القراءتان، فالتأويل في قراءة الوقف يراد به الحقيقة والكن والكيفية لصفات الله تعالى، وذاك لا يعلمه إلا الله قطعا، والتأويل في قراءة الوصل يراد به التفسير الذي يكشف عن أصل المعنى في لغة العرب، وهذا أمر يدركه الراسخون في العلم، وبذلك يزول التعارض ويرتفع الإشكال. على أن بعض المتأخرين أحدث معنى اصطلاحيا للتأويل ليس عليه مراد الله ولا رسوله ولا دلت عليه لغة العرب، وهو صرف الكلام عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح يخالف الظاهر لدليل يقترن به

الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا التأويل الذي بمعنى التفسير للراسخين في العلم كما هي قراءة الوصل، ونفوا التأويل الذي بمعنى الكنه والكيفية عن غيره سبحانه كما هي قراءة الوقف، ونبذوا التأويل الاصطلاحي الذي حقيقته التحريف وحمل كلام الله على غير مراده. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.